اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة أي خلقها ووضعها، أو خلقها سبحانه وتعالى. والكعبة قيل سميت كعبة لكونها مربعة، وقيل أن البيوت في أول الأمر كانت مدورة فسميت الكعبة كعبة لذلك، وقيل لنتوئها وظهورها وبروزها، فكل شيء ظاهر بارز يسمى كعبة، يسمى كعبة وكعب، ومن ذلك كعب القدم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. البيت الحرام أي أنه له وقع في أنفس الناس فيعظمونه ولا يقومون بأعمال احتراما له وتعظيما لحرمته. ذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان، خلق هذا البشر، ولا شك أنه مما فطر وجبل عليه الإنسان المخاصمة والمكايسة والمنازعة، ولربما البغي فيبغي هذا على ذاك، خاصة إذا منعه حقه أو اعتدى عليه أو غير ذلك. فهذا مما فطر عليه الإنسان وجبل عليه. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل وخلق أمورا تكون رادعة للناس من أن يعتدي بعضهم على بعض، ومانعة من ذلك. ومن ذلك أن جعل بيته تبارك وتعالى حراما فيعظمه الناس ويحترمونه ولا يقع الاعتداء فيه. وقد كان العرب لربما يرى الرجل قاتل أخيه وقاتل أبيه ونحو ذلك، فإذا كان في بيت الله الحرام تعظيما لهذا البيت لا يعتدي عليه ولا يقترب منه، ومثل ذلك لو كان في الأشهر الحرم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. والمراد ها هنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس أي يقومون فيه، قياما للناس أي يقومون فيه، يقومون فيه. وفي قراءة: قيما للناس، من القوامة، من القوامة. وعلى كلا القراءتين المعنى سليم. فالله تبارك وتعالى جعل هذا البيت يقوم الناس فيه، وجعله قياما لهم كذلك، وجعله قياما لهم كذلك، فهو بلد آمن وتجبى إليه ثمرات كل شيء، كما قال جل وعلا: ألم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فجعل لهم الحرم آمنا، ولو نظروا لرأوا الناس يتخطفوا من حولهم، أي من حول الحرم. فقياما للناس أي قياما لشؤونهم ولأمورهم، ويقومون فيه أيضا بشؤونهم. وقد يسر الله عز وجل فيه الأمن والرزق من كل الثمرات. قياما للناس والشهر الحرام أيضا، أشهر الحرم، كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله في إن عدة الشهور في كتاب عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: وهي ذو القعدة، ذو الحجة محرم، ورجب مضر، ورجب مضر، ثلاثة على التوالي وواحد منفرد. نعم. فجعل تبارك وتعالى هذا الشهر الحرام أيضا الناس يعظمون فيه حرمة الله جل وعلا، فلا يعتدي بعضهم على بعض. والهدي والقلائد، هذا مما خلقه جل وعلا، وجعله في هذه الدنيا. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام لما يكون الحاج حاجا، الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام فينحر بمكة أو بميناء ويؤكل منه ويتصدق منه ويهدى منه، وقد يكون يتصدق منه فقط على فقراء مكة وفقراء ومساكين مكة. وهذا الهدي على قسمين، هدي واجب وهدي التطوع. هدي الواجب يلزم المتمتع وهو الذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه بعد أن يتحلل من عمرته، والقارن وهو الذي يجمع بين الحجة والعمرة في أشهر الحج من عام واحد، هذا هدي واجب. وأيضا الهدي الواجب لمن يلزمه الهدي لفعل شيء كهدي التمتع وهدي القران وهدي الفدية، من يحلق شعر رأسه وهو محرم لسبب من الأسباب، وهدي المحصر الذي يمنع عن الحج فيلزمه الهدي كما هو في الحديث، وهدي من جامع امرأته وهو محرمي وهو محرم في الحج قبل التحلل، قبل أن يتحلل بعد أن يقف في عرفة أو في عرفة قبل أن يتحلل، فهذا هدي أيضا مما يجب. نعم، وكذلك لكن جزاء الفدية، جزاء الصيد هو جزاء الفدية، جزاء الصيد، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام، هذا في من يقتل الصيد كذلك وهذا سبق. أما هدي التطوع هو أن يتطوع به المعتمر، يجوز له إذا اعتمر أن يهدي فيذبح وينحر أو ينحر ويتصدق على فقراء مساكين مكة، ومثل ذلك أيضا القارئ المفرد إذا حج جاز له أن يتطوع بهدي، وأيضا القارن المتمتع إذا أهدى أكثر من واحد فيكون الواحد شاملا للواجب وما زاد عن ذلك يعد تطوعا. والقلائد وهو تقليد الهدي، والتقليد على الصحيح أن يجعل على عنقه خيطا فيه شيء من خشاش الأرض أو من عشب الأرض اليابس حتى يعلم أن هذا الهدي هو ماذا مهدا إلى بيت الله الحرام فلا يتعرض له، فإذا لم يوجد صاحبه أخذ وذبح بمكة وتصدق به على فقراء ومساكين مكة. ذلك هذا الذي جعله الله جل وعلا وخلقه لكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا بيان للحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه الأشياء، وهذا بيان واضح للسببية وللتعليل، وأن في كتاب الله جل وعلا تعليل للأحكام، تعليل للأحكام خلافا لما ذهب إليه بعض الفرق المنحرفة عن منهج السنة والجماعة فقالوا لا يجوز أن نقول يوجد في كتاب الله السببية أو التعليل، قالوا لأن ذلك يدل على الغرض، أي أن الله فعل شيئا كشيء فعل كذا لأجل كذا، فهو يحتاج لذاك الأجل، فهو يحتاج لغرض، من فعل شيئا لغرض ما صار محتاجا للغرض، والله جل وعلا غني عن العباد فلا يحتاج إلى شيء، فمنع السببية والتعليل في كتاب الله جل وعلا وفي الأحكام الشرعية، وهذا قول باطل وفهم من العقل أيضا مردود كما قال أهل العلم، وهذا واضح في كتاب الله، قال عز وجل ذلك لتعلموا، ذلك اسم إشارة يعود على ما سبق، لتعلموا لام التعليل، فهذا الذي خلقه جل وعلا لأجل أن تعلم، ولا يعني ذلك أنه جل وعلا محتاج إلى كذا أو كذا، فإنه غني عن العباد والعباد فقراء إليه. أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض، هذا الذي شرعه لكم لتعلموا هذا الأصل، وهو أنه عز وجل إنما شرع لكم ما هو ينفعكم، ما فيه مصالح لكم إما تكميلا وإما تحقيقا، وما فيه دفع المفاسد عنكم إما تقليلا وإما دفعا من أصله. وأن الله بكل شيء عليم، أي أنه وسع علمه تبارك وتعالى السماوات والأرض فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يحيطون به علما. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وهذا تهديد ووعيد، وهذا تهديد ووعيد، فكأنه عز وجل يقول: التزموا بما سبق من عدم صيد المحرم لصيد البر وتعظيم بيت الله الحرام وشهر الحرام والقيام والالتزام بالأحكام الشرعية الواردة في ذلك، ومن خالف فليعلم أن الله جل وعلا له بالمرصاد وأنه شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فمن أخطأ وقع منه شيء من الزلل فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه، فيتجاوز عنه. فالذي يعتدي ويتعنت ويخالف الأحكام الشرعية فليعلم أن الله له بالمرصاد، فإن تاب تاب الله عليه لأنه جل وعلا غفور رحيم. ومن أخطأ أو وسوس له الشيطان فواقع معصية من المعاصي فليتب، فإن الله عز وجل غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسول ليبلغ لكم هذه الأحكام الشرعية، وقد جعل الله عز وجل لكم ما تميزون به، فمن عمل صالحا فله الحسنى ومن أساء فلا يجزى إلا بما قدم. أما الرسول فما عليه إلا البلاغ، كما قال تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر. ما على الرسول إلا البلاغ، هذا الذي يلزم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم فأدى الذي عليه، كما قال تعالى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا أيضا متضمن لوعيد وتهديد. فأما الرسول فما عليه إلا أن يبلغ، وقد بلغ، وقد بلغ، حكم الله عز وجل له ذلك بذلك، وشهد له الصحابة بذلك. وأما أنتم الذين قد بلغتم فالواجب عليكم الائتمار والامتثال بفعل الأمر واجتناب النهي، ولا تظنون أن الله يخفى عليه من ذلك شيء، فإنه يعلم ما تبدونه، ما تبدون، والله يعلم ما تبدون، كل ما تبدونه والله يعلم ما تبدون. هنا ما تفيد العموم والشمول، فكل ما تبدونه يعلمه الله عز وجل، يعلم صدقكم فيه ومن عدمه والإخلاص من عدمه، ويعلم ما تكتمون أي في صدوركم أو قلوبكم، ويعلم نياتكم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.